نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام متصلا بفضل الله عز وجل حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسوم بأصول السنة. قال الإمام أحمد: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتقل الإمام أحمد نظر الله وجهه في هذه الرسالة القيمة إلى الكلام عن أصل من أصول أهل السنة والجماعة خالف فيه أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم، وهو المتعلق بالجنة والنار. معتقد أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، هذا هو المعتقد. المعتزلة الضلال قالوا: كيف تخلق الجنة الآن والله عز وجل لم يقضي بين العباد؟ فقالوا: إذا خلقت الآن وربنا عز وجل لم يقضي بين العباد فأصبح خلقها عبث والله منزه عن العبث. هذا كلام أهل الاعتزال عياذا بالله، وطبعا كما تعلمون هو الكفر بعينه. أما أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن أيضا لا تبيدان ولا تفنيان. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما بما يشاء وفقا لعمل العاملين وطاعة الطائعين ومعصية العاصين. قول الإمام أحمد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، يشير بذلك إلى حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت: لمن هذا؟ قال: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ الحديث عند البخاري. وقول الإمام أحمد: واطلعت في الجنة، أي قول مثل فرأيت أكثر أهلها كذا، يشير بذلك إلى ما ثبت عند الإمام مسلم وكذلك عند البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا هذه النصوص من باب الإخبار التي يلزمنا التصديق، والتصديق إن لم يكون قرينه العمل فلا خير ولا بركة فيه. طيب، بعد ذلك الجنة والنار هل هم أبديتان أم تفنيان؟ فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما لا تفنيان، وأنهما تبقيان إلى الأبد بلا نهاية، قد كتب الله لهما البقاء. ده المعتقد. يبقى الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وخالف في هذا الأمر اللي هو بوجود الجنة والنار والبقاء المعتزلة والجهمية وطوائف من أهل البدع والضلال. فزعمت المعتزلة والجهمية بأن الجنة والنار لم توجد بعد ولم تخلق بعد، وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون: لو قلنا بوجودهما الآن للزم فناؤهما قبل يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كل من عليها فان. ويقول: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقالوا: قد دل العقل على أن كل شيء أوجده الله لا بد له من الفناء قبل يوم القيامة، وما دام الأمر كذلك فالجنة والنار لم تخلقا بعد، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلقهما عبثا، لأن خلقهما قبل يوم القيامة يعد عبثا، تعالى الله عما يقولون المؤولون والمحرفون علوا كبير. ده كله نشئ منين؟ من تقديم العقد على النص. وانتوا فاكرين ان بدعة المعتقد من اين تنشأ؟ من تقديم العقل على الخبر، وبدعة العبادات تنشأ من تقديم العقل على الأمر والنهي. يبقى إذن منشأ البدع كلها مرجعيته إلى وضع العقل في أمر فوق مدركاته. وقد رد أهل السنة على هذه النحلة الفاسدة وقالوا إن المراد بقوله تعالى كل من عليها فان، أي ما كتب الله عليه الفناء فهو يفنى. يبقى هذا من العام المخصوص، وده دايما من الخلط. فاكرين صحة فهم النصوص يلزم لها معرفة لغة العرب؟ فكن اوعى تنسى الكلام ده. هو دي من اساليب العرب، عام مخصوص، يعني عام لا يؤخذ على عمومه، كقوله عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء. صح، ابليس شيء، نعم شيء، يدخل فيها فرعون شيء يدخل فيه، اهو ده. ولكن لذلك لما دخل الأعاجم في الشرع ولم يتقنوا العربية ترتب من ورائهم شر عظيم. أي ما كتب الله عليه الفناء فهو يفنى، بدليل أن الأرواح لا تفنى بل إنها تبقى، والتي تفنى إنما هي الأجساد، والأرواح تبقى وإنما تنتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية بغض النظر عن الخلاف في مستقر الأرواح. إذن الذي يفنى كما دلت عليه الآيات ويهلك هو ما كتب الله عليه الهلاك. اكتب يا أخي الفضل كده، ثمانية لا تفنى بإبقاء الله لها، ثمانية لا تفنى بإبقاء الله لها: الكرسي والعرش واللوح والقلم والجنة والنار. ثمانية لا تفنى وتبقى بإبقاء الله له، واخبرك يعني الله عز وجل هو الذي أبقاه، مش أبقيت بغير إرادة الله، هذا لم يقوله أحد. الكرسي والعرش، اللوح والقلم، الجنة والنار، الأرواح، عجب الذنب، عجب الذنب، عجب الذنب، عين جيم باء الذنب. يعني أمسك واحدة وراها لكم، هي الفقرة الأخيرة في العمود الفقري من تحت. وأما ما قدر الله بقاءه فإنه يبقى ولا يدخل في قوله تعالى كل من عليها فان، وإنما كل من عليها فان إلا من كتب الله له ما البقاء. وقد كتب الله عز وجل البقاء للجنة فتبين بذلك فساد شبهتهم. وأما أدلة أهل السنة على وجود الجنة والنار فهي كثيرة، منها قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، وما شاهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشاهد بعض أهل النار ليلة الإسراء والمعراج، وما جاء في الأحاديث من ثبوت عذاب القبر، وما جاء من أحاديث تدل على دخول فرعون وقومه النار من نصوص القرآن كقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت الحديث، وكذلك بالنسبة للجنة قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين الآية، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآية، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وما شاهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، وقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله فيما حكاه عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ماشي هنا؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني جاء النص لا مجال للعقل. معنا شيخ؟ جاء النص لا مجال للعقل، إذ دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على وجود الجنة والنار. إذا لا نعبأ بشبه المعتزلة والجهمية ودعواهم أنها لو خلقت الآن لعد خلقها عبثا ونحو ذلك، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ولا يمكن أن يخلق شيئا عبثا. لذلك احنا بنقول دائما أفعال ربنا عز وجل تخلو عن حكمة، ولكن ممكن أن تخفى عنا الحكمة، فده أصل عندك. رأيت وأخبرت أن الله عز وجل فعل شيئا أعلم يقينا أنه فعله لحكمة، ما استطعت أن أصل إليه أسلم بالأصل الذي عندي أن أفعال الله عز وجل لا تخلو عن حكمة. وإذا ضعفت عقولنا عن إدراك أمر دلت النصوص على تحقيقه فعلينا أن نتهم عقولنا، ولا نتهم النصوص ولا أو نؤوله أو نحرفه على غير مراد الله، لأن تحريف النصوص من سمات اليهود والنصارى الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون على الله بغير علم. فتقرر بهذا أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، والأدلة قائمة على ذلك بنصوص الكتاب والسنة. المسألة الثانية هي مسألة فناء الجنة والنار، وقد قال بذلك الجهمية والمعتزلة أيضا، وقد تشبثوا بالنصوص نفسها: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجه، بزعم أن المخلوق له بداية ولا بد أن تكون له نهاية. وفات هؤلاء المساكين فهم النصوص التي تدل على بقاء الجنة والنار بلا انتهاء، كما دل على ذلك النصوص الصحيحة: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وجاء في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إن لم يدل هذا النص على الأبدية فلا ندري ما الذي يدل. وجاء في الجنة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فهذا هو مذهب أهل السنة، وقد كثرت الأقوال في مسألة فناء النار خاصة، وأما فناء الجنة فما هناك إلا قول أهل السنة وقول المعتزلة. قول أهل السنة في بقائها وقول المعتزلة بفنائها ولو بعد دهور طويلة. وأما الكلام في النار وفنائها ففيه أقوال، منها أنها تفنى ويفنى معها أهلها، وهو قول المعتزلة. يبقى قول أهل السنة في الجنة الأبدية، كويس، قول المعتزلة بتفنى. ليه؟ قال له خلاص هم ينعموا فترة وانتهى الموضوع على ذلك. طيب القول في النار أي بفناء النار، قول الأولاني قول أهل المعتزلة أنها تفنى ويفنى معها أهله، أنهم يتجمدون فيها فيصبحون جمادا لا يحسون، وهذا قول فريق من المعتزلة. أنها تتحول طبيعتهم إلى طبيعة نارية، بحيث يستمرئونها فلا يتألمون، وهذا قول أبو الهذيل العلاف، بل أنهم يتلذذون بها لأن تنقلب طبائعهم إلى طبائع الجهنميين. ومنها أنها تفنى بعد حين طويل وبعد أحقاب طويلة، ويستدلون بآثار لا يصح منها شيء. فاكرين متى يكون الدليل دليلا؟ اوعى تنسوا الثواب الدية، صحة ثبوت النص إلى قائله وصحة فهم النص. انت عمال تقول الجنة دليلك ايه؟ والله اصل فلان قال وفلان قال وفلان، من فلان وما مدى صحة نسبة القول اليه؟ والقول الصحيح انهما اي الجنة والنار لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، ومن زعم خلاف ذلك فهو مبتدع ضال. طيب، هناك بعض النصوص يشكل الفهم أو ظاهرها تدل على غير ما قلنا. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، نسأل الله لنا ولكم ذلك، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. الإشكال فين؟ كلمة إلا ما شاء ربك، واخد بالك؟ فقول الاستثناء هذا نأخذ منه أنها إيه؟ أن الجنة تفنى والنار تفنى. وقوله أيضا ما دامت السماوات والأرض. طيب، أقوال المفسرين في تفسير هذين الآيتين: المراد قوله ما دامت السماوات والأرض أي قبل يوم القيامة أو قبل الموت، فإنه تمر بهم فترات لهم في الجنة ولهم في النار، ومنها الحياة الدنيا. يعني هذا القول يقول أن المقصود مدة مكثهم قبل الموت، فهذا مستثنى إلا ما شاء الله، ويعود إلى الزمن المتقدم. طيب، وقال آخرون أي مدة عبورهم الصراط بالنسبة للمؤمنين إلا ما شاء ربك، أي إثناء عبورهم الصراط وفي عرصات القيامة. ومنها أن الاستثناء خاص بعصاة الموحدين بالنسبة للنار، وكذلك بالنسبة للجنة أي مدة بقائهم في النار الوقت الذي يمحصون فيه. وآخرها وأرجحها، وهناك أقوال أخرى، أن هذا ليس دليلا على الفناء وليس تعليقا بالمشيئة على سبيل أنهما تفنيان، وإنما المقصود وبيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله ونظيره. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. اسمعوا إخواني، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هناك فرق بين ما يبقى ببقائه وما يبقى بإبقاء الله عز وجل له. خلصت الكلام. ما يبقى ببقائه الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، عدا ذلك يبقى بإبقاء الله عز وجل له، ولو شاء أن لا يبقيه لفعل. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة. طيب، أيضا في مسألة خطيرة تكلم بها بعض المعاصرين، وهي: ما هي الجنة التي أخرج منها آدم؟ هل هي الجنة التي وعد الله عز وجل بها المتقين؟ سئل العثيمين عن هذا فأجاب: الصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون، لأن الله تعالى يقول: أسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد التي في السماء، ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى تحدث، فقال له موسى: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال الإمام أحمد: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل. قول الإمام المبجل في هذا النص لا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه هذا لعموم المسلمين، أما لأهل العلم خاصة والعلماء والدعاة لهم أن يمتنعوا عن الصلاة عن العصاة الذين يجهرون بمعصيتهم وعن المبتدع من باب الزجر. طيب، لو تمالأ الناس على ترك الصلاة على مبتدع، واخد بالك، واحد مبتدع في بلد مات أهل البلد قالوا مش هصلي عليه وتركوا جميعهم الصلاة عليه ولم يصلي عليها يأثموا جميعهم، واخد بالك، لأن هنا فرض إيه؟ فرض على الكفاية. معايا يا أخوانا؟ فضل أدي يا شفاط. طيب ماشي كده يا أخوانا، انتهت رسالة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وإن شاء الله عز وجل من اللقاء القادم نبدأ في كتاب آخر من كتب السلف في العقيدة لم يحدد بعد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.